إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه أو يقول عن الشيء إنه ليس بواجب وهو لا يدري عن حكم الله فيه. إن هذا لجناية كبيرة وسوء إن هذا لجناية كبيرة وإنه لسوء أدب مع الله عز وجل. كيف تعلم أيها الإنسان أن الأمر لله وأن الحكم إلى الله ثم تقدم بين يدي الله فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم أنه من دينه وشريعته؟ إن الله تعالى قرن القول عليه بلا علم بالشرك به فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الناس، إنه مع الأسف الشديد أن نسمع بعض العامة يفتي نفسه أو يفتي غيره بما لا يعلم أنه من شريعة الله، يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب وهو لا يدري عن ذلك. أفلا يعلم هذا أن الله سائله يوم القيامة عما قال؟ أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصا فقد باء بإثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة؟ وإن بعض الناس أعني بعض العامة إذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالما يقول له: ما حاجة، لا تستفتي، هذا حلال هذا حرام، مع أنه في الشرع خلاف ذلك، فيقول على الله ما لا يعلم. أيها المسلمون، إن هذا لجناية على شريعة الله، وإنه لظلم للإنسان نفسه، وإنه لخيانة لأخيه حيث غره بدون علم. أرأيتم لو أن رجلا سأل عن طريق بلد من البلدان فقال الطريق منها هنا وهو لا يعلم، أفلا يعد ذلك خيانة وتغريرا؟ هذا مع أن الذي وضع الطريق إلى البلد بشر، والبلد من متاع الحياة الدنيا، فكيف بمن تكلم بما لا يعلم في شريعة الله التي شرعها لعباده لتوصلهم إلى رضوانه ودار كرامته؟ وإن بعض العامة يجني جناية أكبر من هذا، ينقل كلاما عن أهل العلم أو فتوى نعلم أن أهل العلم لا يقولون بذلك، وأن هذا الذي نسب إليه الفتوى لا يفتي بمثله، ولكن هؤلاء الناقلين وهموا في النقل، إما لكونهم فهموا كلام العلماء على غير مرادهم، أو أنهم أساءوا التعبير في سؤالهم فأجابهم العالم بحسب ما فهم من سؤالهم فحصل الخطأ. وربما كان لبعض هؤلاء العامة قصد سيء فيما نقل، يريد بذلك أن يشوه سمعة العالم أو ينفر منه لأنه أفتى بفتوى لا توافق هواه أو قال قولا لم يعرفه من قبل. وهذا من أعظم الجنايات على الخلق، لأن التنفير عن أهل العلم والقدح فيهم وأكل لحومهم ليس تنفيرا شخصيا يتعلق بأشخاصهم، بل هو تنفير متضمن للتنفير عن ما يقولون من الحق. فليحذر الإنسان من التقول على أهل العلم، وليتحرى الدقة والصحة فيما ينقل عنهم. وإذا سمع الإنسان عن أحد من أهل العلم ما يستنكره ويستغربه، فالواجب عليه أن يتصل بهذا العالم ليستفهم عنه، فربما يكون النقل عنه خطأ. وإذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كالكذب على واحد من البشر، فإن الكذب عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء ليس كالكذب على واحد من العامة، وإن كان دون الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الإنسان هذا الأمر الفظيع، وليتب إلى الله إن كان نقل عن أحد من أهل العلم خطأ، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا كان هذا في العامة فلننتقل إلى المتعلمين، فإن منهم من يقع فيما وقع فيه بعض العامة من الجرأة على شريعة الله في التحليل والتحريم والإيجاب، فيتكلم فيما يجهل ويجمل في الشريعة ويفصل وليس معه من العلم، إلا كفقير بيده دريهمات. إذا سمعت الواحد من هؤلاء يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي لجزمه فيما يقول ومجادلته فيما يخالف المنقول والمعقول. ولقد سمعت عن شخص كان يجادل آخر في إمام صلى الظهر خمسة والمأموم يعلم أنه قد زاد في صلاته، فقال له هذا المجادل إنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فتأملوا أيها الإخوة، تأملوا خطأ هذا المجادل في الحكم والفهم، وتأملوا أن طرد قاعدته أن الإمام لو صلى الظهر ثلاثا لوجب على المأموم أن يصليها ثلاثا، ولو صلاها عشرا لوجب على المأموم أن يصليها عشرا. ولا شك أن هذا لازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. وهذا والله هو الجهل المركب، وهو الداء العظيم الذي يضل به كثير من الناس ويضلون غيرهم، إذا جهلوا في الحكم أو جهلوا في الفهم أو كانوا قاصر العلم. أفلا يعلم هذا الجاهل المجادل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، ففصله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. والفاء في قوله فإذا كبر للتفريع، فما بعدها تفريع على ما قبلها وإفصاح للمراد به، تبين المراد بالائتمام. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى خمسا فصل إذا صلى الظهر خمسا فصلوا الظهر خمسا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في الفتوى، لا تفتوا إلا بشيء تعلمون أنه الحق أو يغلب على ظنكم أنه الحق إذا كنتم من أهل الاجتهاد، فإن الفتوى قول على الله عز وجل وتشريع فيما حكم به بين عباده. فتحروا الصواب فيما تقولون على الله، واحذروا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن الله يقول في نبيه وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق بشريعة الله وأتقى الخلق لله عز وجل، يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين كما منكم من أحد عنه حاجزين. واعلموا أنه ليس من العيب أن يقول الإنسان فيما لا يعلم إنني لا أعلم، بل هذا من العقل وهذا من الدين، ولا ينقصه ذلك شيئا، بل يزيده إيمانا وثوابا وثقة عند الناس. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا للهدى والصلاح، اللهم اجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك صاحب الفضل والمنن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وأتباعه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، فإننا قد ذكرنا مثالا للجهل من بعض الناس فيما يفتي به، وهو أنه قال: إن الإمام إذا صلى خمسا وجب على المأمومين اتباعه، وهذا خطأ. فالإمام إذا قام إلى خامسة في صلاة الظهر مثلا، فإنه يجب على المأمومين أن يسبحوا به، فيقولوا: سبحان الله سبحان الله. فإن أصر ولم يرجع فليجلس المأمومون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. هذا هو الواجب. ولولا أننا نخشى أن يكون هذا الإمام الذي أتى بخامسة أتى بها تتميما لصلاته، لأنه نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة منها، لولا ذلك لقلنا إنه يجب على المأمومين أن يجلسوا وينووا مفارقته ويسلموا قبل أن يلحقهم الإمام. لكن لما كان هذا الاحتمال قائما قلنا إنهم يجلسون فينتظرونه. وأعيد عليكم المسألة مرة أخرى: إذا قام الإمام إلى خامسة في صلاة الرباعية فإنه يجب على المأمومين أن يسبحوا به، فإن أصر واستمر على ما هو عليه فليجلس المأمومون لا يقومون معه وينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. ويجب عليه هو في هذه الحال أن يسجد للسهو، ويكون سجوده بعد السلام، لأنه سجود عن زيادة. وها هنا مسألة أخرى يجهلها بعض الناس أيضا، وهو أنه إذا قام إلى ركعة زائدة، إما خامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية، وسبح به، فإنه لا يرجع، ظنا منه أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول. وهذا خطأ أيضا، فإن الإنسان إذا قام إلى زائدة ثم ذكر أو ذكر، ولو بعد أن قام، ولو بعد أن شرع في القراءة، بل ولو بعد أن ركع، فإنه يجب عليه أن يرجع فيجلس ويتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم بعدهما. أما من قام عن التشهد الأول حتى استتم قائما فإنه لا يرجع، ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو، ويكون سجوده قبل السلام، لأنه سجود عن نقص. أيها الإخوة المسلمون، اجتهدوا في معرفة أحكام الله تعالى في شريعته حتى تعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي من يعبد الله على بصيرة يعبده وهو يعلم أنه في ذلك متبع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يعبده وهو لا يدري، وإنما يفعل كما يفعل الناس، وإذا أتى بمخالفة فإنه يتوقف لا يدري ما حكمها، ثم يبت في حكم لا أصل له من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعبد الله على بصيرة، تعلموا أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة إذا كنتم أغنياء، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام كل عبادة تتقربون بها إلى الله لتعبدوا الله على بصيرة. ولهذا قال العلماء: إن من احتاج إلى التعلم في عبادة واجبة عليه كان طلب العلم في حقه لعلم هذه العبادة كان فرض عين عليه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا كما كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا.